الله الله. تكرار الجماع في شهر رمضان هل يستلزم تكرار الكفارة؟ كيف كيف؟ تكرار الجماع في شهر رمضان نهارا هل يستلزم تكرار الكفارة؟ طبعا يستلزم تكرار إذا الكفارة. تكرر بتكرر الأيام. نعم. أما إذا تكرر بيوم واحد فلا.